ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا, ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما, أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يعصمك. بسم الله بسم الله أرقيك من ثلاثة, من سحر عظيم وحسد شديد ومن عيون لامة. بسم الله أرقيك من ثلاثة, تتجدد وتعظم تتجدد وتتشدد وتعظم على رأسك وقلبك وصدرك وظهرك وباطنك وفي رحمك قوية وفي رحمك عظيمة. بسم الله أرقيك من ثلاثة, من سحر وحسد وعين, تتجدد وتعظم بليل أو نهار, بزمان أو مكان, بزمان أو مكان. أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت, تتجدد وتعظم, تتجدد وتتشدد وتعظم وتتربط وتتقوى, سحرا وحسدا وعينا. أبطلها يا ربنا, أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا يا رحيم. اللهم أبطل ثلاثة, سحرا وحسدا وعينا, قوية عظيمة شديدة, قوية عظيمة شديدة. أبطلها يا ربنا في الرأس, في الرأس, في الرأس, في الرأس, لأجل الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة, ولعقل ولأجل عقل رزين وفكر سديد, ولأجل ذكاء وعبقري. أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت, قوية قوية في الرأس, قوية في الرأس, على العقل أثرت, على الإدراك, على الإدراك, المبارك وعلى العقل وعلى الذهن وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة أبطل أثرنا يا ربنا يا رحيم أبطل أثرها يا ربنا يا متين فابطل يا ربنا ثلاثة على وجه جميل على وجه وسيم يبطل يا ربنا ثلاثة أبطل يا ربنا ثلاثة سحرت لأجلي جمالا وبهاء حسدت لأجلي وأصاب عين على ذلك على الجمال والبهاء والنظارة وعلى عقل الرزين وعلى فكر سديد وعلى قوة وعلى نشاط وحيوية أبطل أثرا قديما سحرا وحسدا وعينا قديمة وعظيمة وشديدة وتتجدد وتتجدد وتعظم وتتشدد أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا في الرأس على العقل والإدراك وعلى ذينها على فكرها يشتت على ذهنها يخرب على ذهنها يخرب وعلى عقلها ينقص وعلى الإغماء والتشنج والصرع أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا شديدا عظيما قويا وحسدا شديدا وقويا وأثر عين في الرأس على وجه جميل وعلى حسن تقاسيم الوجه وعلى رقتها ونعومتها أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا قوية عظيمة شديدة سحرا وحسدا وعينا في الرأس على الشعر على شعرها وعلى عقلها وعلى المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا أثرت على الأحاسيس والمشاعر أثرت على الأحاسيس والمشاعر أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا بلدت الأحاسيس وجرحت المشاعر بلدت الأحاسيس وجرحت المشاعر أثرت عليها في قلبها وفي ذكرها وأحاسيسها وميولها وشعورها أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا سحرا وحسدا وعينا على قلبها في قلبها في قلبها في قلبها أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا على قلبها في قلبها على قلبها في قلبها على نبضه على نبضه على عضلته على عضلته وعلى نبضه وعلى نبضه على عضلته على نبضه على عضلته على نبضه على نياطه على نياطه أبطل ثلاثة سحرا وحسدا وعينا على قلبها على القلب على القلب على القلب على القلب جرحت القلب أزمت القلب جرحت القلب أزمت القلب خرقت القلب مزقت القلب فتتت القلب فتتت القلب فتتت القلب أبطلها يا ربنا سحرا وحسدا وعينا على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب أثرت على القلب ومقابله في الظهر أثرت على القلب أثرت على القلب أثرت على القلب أثرت على القلب كالمسامير في القلب كالمسامير في القلب كالمرابط في القلب كالمرابط في القلب كالمرابط في القلب لأجل التفريق لأجل التفريق لأجل التفريق لأجل الهم والحزن الشديد والآلام والأوجاع لأجل محبة وعشق لأجل عين خرقت لأجل حسد كاد أن يفتت القلب لأجل سحر سحر عقد في القلب عقد في القلب لأجل التفريق لأجل التكريه لأجل المحبة والهوى والعشق من إنس وجان ابطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا تتجدد وتتقوى وتعظم ابطل اثرنا يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا في القلب في القلب مربوطة ومعقودة مخزنة في القلب مربوطة في القلب مسمرة في القلب مثبتة في القلب أبطل يا ربنا أثرها في القلب في القلب قوية عظيمة شديدة في القلب في القلب قوية عظيمة شديدة أبطل يا ربنا أثرها في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب قوية عظيمة شديدة يا ربنا ومثبتة مربوطة مربوطة معقودة معقودة فكها يا ربنا فكها على التفريق فكها يا ربنا على التفريق بين المرء وزوجه على التفريق بين المرء وزوجه فكها يا ربنا على التفريق فكها يا ربنا على التفريق فكها يا ربنا من أثر حين نافذة نافذة فكها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب خوفت القلب أرعبت القلب أخوفت القلب أرعبت القلب مزقت القلب فتتت القلب اطل يا ربنا أثرها ثلاثة قوية عظيمة شديدة سحرا وحسدا وعينا على القلب على القلب فطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها قوية قوية مثبتة قديمة قديمة قديمة في القلب على الرهبة على الرهبة على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف وعلى التفريق وعلى التفريق وعلى التفريق وعلى التفريق أطل يا ربنا أثرها على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على العداوة على العداوة على الظلم والانتقام على الظلم والانتقام والانتقام والانتقام على الظلم والانتقام على الظلم والانتقام أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من ثلاثة من سحر عظيم وحسد شديد وعيون لامة أبطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها من القلب من القلب من القلب من القلب مربوطة مربوطة معقدة معقدة مسمرة مسمرة مثبتة مثبتة فكها يا ربنا فكها على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق بينها وبين أمها بينها وبين أهلها بينها وبين زوجها بينها وبين ذريتها على التفريق على التفريق على التكريه على التكريه على التكريه على التكريه على التكريه على التكريه على التكريه على التكريه على التكريه على التكريه وعلى النفرة وعلى النفرة وعلى النفرة وعلى النفرة وعلى النفرة وعلى النفرة أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أصل يا ربنا أثر قويا عظيما شديدا في القلب في القلب وفي الصدر في القلب في القلب وفي الصدر. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا ثلاثة أطل يا ربنا ثلاثة سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا عليها. أطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا عينا عين النظرة عين النظرة أطل أثارها قوية قوية نافذة نافذة انطلقت انطلقت كالسهم انطلقت كالسهم انطلقت كالسهم انطلقت كالسهم دخلت في الجسد دخلت في الجسد استقرت في القلب استقرت في القلب أثرت على النفسية أثرت أثرت بخوف شديد أثرت برهبة ورعب ورعب أثرت عن النفسية سببت دوخة وصداع وعلما وهم وهما وحزنا وحزنا وحزنا وكربا شديدا. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله فك مرابط السحر يا ربنا فك مرابط السحر يا ربنا جديدا وقديما عظيما وهينا ما يتجدد منه وما يتنقل منه يا ربنا. بسم الله بسم الله أرقيك من ثلاثة من سحر وحسد وعين قوية عظيمة شديدة تتجدد وتتشدد وتتقوى وتعظم. أرطلها يا ربنا أرطلها أرطلها يا ربنا من صدرها أرطلها يا ربنا من صدرها أرطلها يا ربنا من صدرها على ضيق الصدر على الهم والغم والكرب الشديد على ضيق الصدر على ضغط على ضغط على الصدر على ضغط الصدر على ضغط الصدر على ضغط الصدر على الهم والغم على كرب شديد على هم شديد على هم شديد على هم شديد على كرب عظيم على كرب عظيم على ضيق ضيق ضيق ضيق مستمر على ضيق مستمر على ضيق مستمر وكرب كرب كرب كرب كرب كرب شديد كرب شديد بسبب هذه الأسحار بسبب هذه الأحساد والعيون. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله أرقيك من ثلاثة سحرا وحسدا وعينا قوية عظيمة شديدة قديمة يا ربنا وجديدة. أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها من الصدر من الصدر ومن الظهر من الظهر مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة بالضلوع بالضلوع وبالفقرات بالفقرات مربوطة ومعقودة في النحر في النحر في النحر لأجل النحر في النحر في النحر مربوطة في نحرها مربوطة في رقبتها في رقبتها في الرقبة في الرقبة في النحر في النحر في النحر مربوطة مربوطة معقودة معقودة على سمعها وبصرها على عقلها وإدراكها على ذاكرتها وذهنها. فك يا ربنا واحللها أرطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا على قوتها ونشاطها على قوتها ونشاطها. أرطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا على حملها على حملها ألا تحمل ألا تحمل من زوجها على حملها على حملها مربوطة في بطنها معقودة في بطنها معقودة في رحمها في رحمها في رحمها على الحمل على الحمل على الحمل على الحمل على الحمل على الحمل على الحمل على الحمل على حملها على حملها. فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت. احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية على الحمل على الحمل تمنع الحمل تمنع الحمل تؤخر الحمل تؤخر الحمل تشوه الحمل تشوه الحمل حسدا وحقدا على الأم والأب حسدا وحقدا على الأم والأب حسدا وحقدا حقدا حقدا على الأم وعلى الأب. احل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة يا ربنا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن وفي رحمها في رحمها على المبايض على المبايض على المبايض على المبايض وعلى جدار الرحم وعلى جدار الرحم وعلى جدار الرحم. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في بطانة الرحم في بطانة الرحم في القنوات في الرحم في القنوات في الرحم في القنوات في الرحم في القنوات في الرحم تؤثر على حملها تؤخر الحمل تسد تسد على تكيسات على تكيسات في الرحم على تكيسات على تكيسات على تكيسات على تكيسات. اللهم اطلب يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا أثر في التكيسات، تكيسات في الرحم وعلى سد القنوات، وعلى سد القنوات في الرحم، وعلى التهاب في الرحم في الرحم، وعلى سد المبايض، وعلى إغلاق المبايض، وعلى إغلاق المبايض، وعلى تورم المبايض، وعلى خراب المبايض، وعلى خراب رحمها، وعلى فساد رحمها، وعلى فساد رحمها، وعلى الجفاف وعلى الجفاف وعلى الجفاف وعلى الجفاف وعلى الجفاف وعلى الجفاف وعلى الجفاف وعلى الجفاف. أصل يا ربنا ثلاثة: سحر وحسد وعينة، يؤثر عليها مع زوجها، يؤثر عليها مع زوجها في المنام، في المنام في المنام في المنام، يؤثر عليها مع زوجها، مع زوجها في المنام، في المنام في المنام في المنام. أصل يا ربنا هذا الأثر، وأصل يا ربنا هذه العقد، وعليك يا ربنا بخبيث ساكن في الرحم، عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق حاسد عاشق حاسد عاشق حاسد على الجفاف على الجفاف، حاسد على الآلام والأوجاع، وعلى العقم وعلى العقم وعلى العقم وعلى العقم وعلى العقم وعلى العقم وعلى العقم وعلى العقم، وعلى نزول الرحم وعلى نزول الرحم، وعلى هبوط الرحم وعلى انحراف الرحم وعلى ميول الرحم. احل يا ربنا هذه العقد سحرية حسدية من أثر عيون قوية، وعليها مرضها وعفاريثه، وعليها مرضها وعفاريث. اطر يا ربنا ثلاثة، اطر يا ربنا ثلاثة: سحرا وحسدا وعينا، في الرحم في الرحم في الرحم على فساده، في البطن في البطن في البطن في البطن على فساده، على فساده على فساده، في البطن في البطن في البطن، وفي رحمها وفي رحمها على الفساد على الفساد، على الخراب على الخراب، على قطع على مزق على تمزيق على تقطيع، للرحم وللبطن وللبطن وللبطن. يا الله يا الله، أطل هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وحل يا ربنا هذه العقد في بطنها في رحمها في ظهرها، مربوطة مربوطة متصلة متصلة متصلة متصلة، تؤثر على نومها مع زوجها، تؤثر على حملها من زوجها، تؤثر على حملها من زوجها. اللهم حل يا ربنا هذه العقد، حل يا ربنا هذه العقد مخوفة، حل يا ربنا هذه العقد مرهبة ومرعبة. يا الله حللها، فكها فكها فكها، سحرية أسدية ومن آثار عيون قوية، فكها فكها، احللها احللها احللها احللها، مربوطة معقودة، فكها فكها، انزعها، مثبتة مثبتة مثبتة مثبتة مثبتة مثبتة، انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها. يا ربنا اطر يا ربنا ثلاثة، أطر يا ربنا ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة، سحرة وحسدة وعينة، سحرة وحسدة وعينة، تتجدد تتجدد وتعظم وتعظم، مربوطة معقودة قديمة قديمة في الجسد، قديمة في العقل، قديمة في رحمها، قديمة قديمة قديمة في قلبها، قديمة في بطنها، قديمة في بطنها، قديمة في رحمها، قديمة في أرجلها، قديمة في أرجلها، قديمة في أرجلها، قديمة في فخذيها، قديمة في فخذيها، قديمة في ركبتيها، قديمة في ركبتيها، قديمة في ركبتيها، قديمة في ساقيها، قديمة في ساقيها، قديمة في ساقيها، قديمة قديمة في ساقيها، قديمة في قدميها، قديمة في قدميها، قديمة في قدميها، قديمة قديمة في العروق في العروق، في الدم في الدم، في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب، في العظام في العظام في العظام في العظام في العظام في العظام. يا رب احللها فكها، يا رب احللها وفكها، يا رب احللها وفكها، بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا ثلاثة: سحرا وحسدا وعينا، قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها. اللهم انزعها، انزعها من الجسد، انزعها من الجسد ومن عليها، انزعها يا ربنا من الجسد، من الجسد ومن عليها، انزعها من الجسد ومن عليها، انزعها يا ربنا من الجسد ومن عليها، انزعها يا ربنا من الجسد ومن عليها. أخرجهم يا ربنا أذلة، أخرجهم يا ربنا أذلة، أخرجهم يا ربنا أذلة، أخرجهم يا ربنا مقتولين مقتولين مقتولين، اللهم أخرجهم مقتولين، اللهم أخرجهم مقتولين، عاشقين حاسدين حاقدين، خداما للسحرة حراسا على الأسحار، اللهم يا ربنا أخرجهم مقتولين، اللهم أخرجهم مقتولين مذبوحين. يا الله يا الله، أخرجهم مقتولين مذبوحين، اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم، اللهم حل عقدها، اللهم فك مرابطها، اللهم حل عقدها، اللهم فك مرابطها يا ربنا يا ربنا، من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها، من بطنها ورحمها، من بطنها ورحمها، من بطنها ورحمها، قوية مربوطة مربوطة، فكها فكها فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة على بويضاتها على بويضاتها على بويضاتها على بويضاتها فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة على نفرة من زوجها على نفرة من النوم مع زوجها على نفرة من النوم مع زوجها اللهم حل ربنا هذه العقد فكها فكها فكها فكها على الجفاف على الآلام على الأوجاع على الميول ميول الرحم على انحراف الرحم على سد على سده على سده على سده على سد القنوات على سده على على على تكيسات تكيسات تكيسات فيه وعلى وعلى سده وعلى آلامه وأوجاعه بسم الله ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام يا الله يا الله فكها فكها من ظهرها في رحمها من ظهرها في ظهرها في ظهرها في أسفل ظهرها لرحمها لرحمها لرحمها في أسفل ظهرها لرحمها لرحمها في أسفل ظهرها لرحمها لرحمها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها لرحمها في بطنها مربوطة ومعقودة في بطنها لرحمها لرحمها لرحمها في ظهرها في ظهرها لرحمها مربوط على العقم على العقم فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت بسم الله بسم الله فلما تغشاها حملت وألف بين قلوبهم فلما تغشاها حملت حملت حملت حملت حملت حملت حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من ثلاثة من سحر وحسد وعين من سحر وحسد وعين قوية عظيمة شديدة في المسالك في المسالك في المسالك في الكليتين في الكليتين في الكليتين في الكليتين في الكليتين والحالبين والمثانة في الكليتين في الكليتين في الكليتين في الكليتين في الكليتين في الكليتين في الكليتين في الكليتين والحالبين والحالبين والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة يا ربنا يا ربنا يا ربنا ثلاثة أقضي يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا قديمة قوية عظيمة شديدة مربوطة في الجسد مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة فكها فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة يا الله يا ربنا فك فك فك فك فك فك فك فك فك فك فك من جسدها من الجسد من الجسد من العقل من العقل من الإدراك من الإدراك من الإدراك من الرحم من الرحم من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من المبايض من مبايضها من مبايضها من المبيض الأيمن من المبيض الأيسر الأورام الأورام الأورام الآلام الآلام والأوجاع والأسقاط اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها فكها فكها من عبد الفقري فكها مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة فكها فكها فكها فكها فكها معقودة معقودة معقودة احللها احللها احلل يا رب المعقودة احلل يا رب المعقودة احلل يا رب المعقودة القوية العظيمة الشديدة القديم يا الله يا الله يا الله بسم الله ارقيك من ثلاثة اجي سمعت وتفرقت سمعت اجي سمعت الجسد اجي سمعت الجسد اجي سمعت قوية عظيمة شديدة مربوطة مربوطة فك المربوطة فك المربوطة يا الله فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة يا الله وعليك بالرابطة فك المعقودة فك المعقودة احيي رب المعقودة وعليك بالعاقدة وعليك بالعاقدة وعليك بالعاقدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أصل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا يا الله يا ربنا على ذرية ألا تجد ذرية ألا تجد ذرية الله أكبر الله أكبر فلما تغشاها حملت ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يا الله شديدة على رحمها في رحمها في رحمها مربوطة معقودة في قلبها على زوجها في المخ في المخ المخيطة على إشارات المخ على إشارات المخ على إشارات المخ على إشارات المخ على سمعها وبصرها ونطقها وعلى أسنانها ولثتها ولسانها وفي النحر وفي الرقبة وفي النحر وفي الرقبة يا ربنا وفي اليدين وفي الرجلين وفي اليدين وفي الرجلين وفي اليدين وفي الرجلين على العظام على العظام على العظام على المفاصل على المفاصل على المفاصل فكها فكها احللها احللها فكها فكها احللها احللها فكها فكها فكها فكها فكها فكها احللها احللها احللها احللها احللها احللها فكها فكها فكها فكها قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا قوية عظيمة شديدة على أجزاء جسدها على أجزاء جسدها وفي أجزاء جسدها يا ربنا يا ربنا فكها فكها بينها وبين أمها فكها بينها وبين أبيها فكها بينها وبين زوجها فكها بينها وبين ذريتها فكها على ذريتها فكها على ذريتها على على على حملها بالذكور على حملها بالذكور على حملها بالإناث فكها يا ربنا وحللها الله أكبر الله أكبر فكها يا ربنا وحللها على الطلاق على الطلاق سأمر بالطلاق سأمر بالطلاق على الطلاق على الطلاق على الخيالات والأوهام والوسوسة الخيالات والأوهام والوسوسة وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق وحل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها وحلها يا ربنا وحللها الله أكبر الله أكبر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون فك يا ربنا هذه هذا المعقودة فك المعقودة فك المربوطة فك المربوط على على عقد سرطانية على سرطان سرطان على سرطان على سرطان على ورم على ورم على ورم على ورم في الرأس في الرأس في الرأس في الصدر في القلب في البطن في البطن في الظهر في الظهر في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في, ال... في رحمها في الرحم في الرحم في رحمها في رحمها وفي اليدين وفي الرجلين يا ربنا وفي العظام وفي العظام وفي العظام بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أرقي أرقي الغدد الغدد من كل العقد بسم الله أرقي العقد الغدد الغدد الغدد الغدد الغدد بسم الله بسم الله أرقي الغدد الغدد الغدد الغدد من كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حللها وفكها حللها وفكها حللها وفكها حللها وفكها حللها وفكها حللها وفكها يا ربنا ثلاثة ثلاثة سحرا عظيمة وحسدا شديدة وعيونا تعقدت تقوت عظمت عظمت عظمت عظمت لزجت لزجت بالجسد لصقت لصقت لصقت قوية عظيمة شديدة يا الله فكها فكها فكها فكها واخذ من عليها واخذ من عليها واخذ من عليها واخذ من عليها واخذ من عليها واخذ من عليها واخذ من عليها واخذ من عليها واخذ من عليها واخذ من عليها يا ربنا يا ربنا واخرج من عليها واخرج من عليها واخرج من عليها يا الله يا عظيم اخرج من عليها اخرج يا ربنا ماردة اخرج يا ربنا عفريتة اخرج يا ربنا ماردة اخرج يا ربنا عفريتة يا الله يا عظيم يا ربنا يا قدير يا الله يا الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وقوية وعظيمة وشديدة وقديمة وجديدة وتتجدد وتعظم وتقوى يا الله يا الله ممتدة في الجسد اللهم احلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها اللهم انزعها اللهم انزعها بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين اللهم إني أسألك يا ربنا كلها ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها يا الله انصر لها ولزوجها يا ربنا ولأهلها ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين

وعينا، اللهم اشفيها يا ربنا من سحر عظيم وحسد وعيون عيون عيون، اللهم اشفيها عليها وتقعنا، اللهم انك على ذلك قدير وبالإجابة الجدير سبحانك وتعالى. اللهم حصنها وزوجها يا ربنا وذريتها يا ربنا وأهلها بحفظك الحفيظ المنيع المفيد المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.